قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواشق يقتلن في الحرم الغراب والحجأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. والحجأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. قال صنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواشق يقتلن في الحرم الغراب والحجأة بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همز بوزن عنبة والعقرب يقال على الذكر والأنثى وقد يقال عقربة والفأرة بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها ألفا والكلب العقور متفق عليه. وفي رواية في البخاري زيادة ذكر الحية فكانت ستا وقد أخرجها بلفظ ستة أبو عوانة وسرد الخمس مع الحية ووقع في رواية أبي داود زيادة السبع العادي فكانت سبعا. ذكر الحية وفي ذلك الحرم ومدينة حرم يدل على جواز قتل الحية في الحل وفي الحرم وما جاء من التحريج عليها يكون خاصا بحياة المدينة هكذا نقل النووي على المازري. ومع ذلك في سائر في منى وفي غير منى رأوا حية فأرادوا قتلها فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قال كفيت شرها وقيت شركم وقيت شرها لكن الحيات بدون تحريج في سائر الأماكن لا بأس بدون تحريج إذا رآها إذا اختفت عنك أن تكون من سائر الجلد وأما في المدينة فيخرج عليها فهذا هو الأقرب. حديث مسلم وش الذي قال في البخاري حديث مسلم هو صحيح في البخاري وهم ما هذا في البخاري ما رسل زيادة في صحيح ثالثا. قال رحمه الله وقع عند ابن خزيمة وابن المنذر بزيادة الذئب والنمر وكانت تسعا إلا أنه نقل عن الذهلي أن ذكرهما من تفسير الكلب العقور ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل رجاله ثقات. زمان ثابتة يعني الذكر لكن فسر الكلب العقور بها بالذئب بالذكرات ثم ذكروا أنها عبارة عن تفسير الكلب العقور ويشمل الكلب العقور فقوله كان كلبا حقيقيا هو عقور حكمه حكم هذه العاقرة حكم الذئب حكم ضبوع يعني لا أحد من هذا الضبوع فإنه قيدة وهي شاة حكم كذلك أيضا من سائر الفوش. قال وأخرج أحمد مرفوعا الأمر للمحرم بقتل الذئب وفيه راو ضعيف قد دل حجاج مرفوعا قال وقد دلت هذه الزيادة وقد دلت هذه الروايات أن مفهوم العدد غير مراد من قوله خمس. قال والدواب بتجديد الباء يعني هذا كل جمهور يعني هذه الروايات ليس فيها الحق جمهور الحكم بها غيرها من كل المؤذيات ما كان مؤذيا كهذه الدواب فإنهم يثقون به بحيث أنه يعني هي الدواب على حالة الحالة الأولى في حال الحالة المؤذيات التي من طبعها الأذى الجمهور يقولون قتلها في الحرم وفي الكلب جائز وهو هذا هو الصواب من الأدلة وليس فيها فدية في حق المحرم. النوع الثاني التي ليست بمؤذية فإنه لا ينبغي قتلها ومن قتلها وهي ليست بصيد من قتلها موجود على الفدية. النوع الثالث التي هي عبارة عن حيوان مألوف كأنس تكون كل بهيمة الأنعام والدجاج ومثل ذلك لا بأس بذبحه ونحره وليس بذلك تحرم. النوع الرابع الصيد وينقسم إلى قسمين صيد بر وصيد بحر. صيد البحر حلال للحي والمحل في صيد البحر طعام وطعام وصيد البر صيد البر محرم على المحل حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه وهو حلال للمحل إذا كان في خارج الحرم أما في الحرم فلا يجوز لا للمحل ولا للمحل إن صاده المحل فيه جزاء وإن صاده المحل فليس فيه جزاء في حق المحل عليه وهو آثم ويعاقب يقول لما دمتم حرم قتله عمدا لا يجوز وفيه فدية قتله خطأ من أهل العلم أن يقول فيه فدية كما هو قول الجمهور الصواب أنه دخل دون خطأ. هذا قال رحمه الله والدواب بتجديد الباء جمع دابة وهو ما دبع من الحيوان وظاهره أنه يسمى الطائر دابة وهو يطابق قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقوله وكأي من دابة لا تحمل رزقها وقيل يخرج الطائر من لفظ الدابة لقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا حجة فيه صحيح أن الطير من الدواب في خمس من الدواب يقتلن في الحل وفي الحرم وذكر من الحل سبعة والغراب وهم من الدواب والقول ولا طائر يعني لا حجة فيه كما يقول سيأتي قال ولا حجة فيه لأنه يحتمل أنه عطف خاص على عام هذا وقد اختص في العرف لفظ الدواب بذوات الأربع القوائم في العرف وأما من حيث الشرع فكل ما يدب على الأرض هو من الدواب نعم العابين والنحوس والجن والإنس وكل ما يدب على وجه الأرض من الدواب مما يعقل ومما لا يعقل لكن الآن لو قلت يا دابة لا يا دابة يا دابة هذا من مغضبات الناس يهدف لأن صار عند الناس العرف عند العرف ربما يطلق على بعض الخواص من الدواب ما هو على كل الدواب حمار بل يدابة على هذا الواجب تجنب هذا حسب ما تعرف الناس. قال وتسميتها فواسق لأن الفسق لغة الخروج ومنه ففسق عن أمر ربه أي خرج وسمي العاطف فسقا لخروجه عن طاعة ربه ووصفت المذكورة بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات في تحريم قتله وقيل لخروجها عن غيرها من الحيوانات في حل أكله لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به فسمى ما لا يؤكل فسقا وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع هذا هو الصواب أنها سميت فواسق لأن لكثرة أذاها ولخروجها عن غيرها من الدواب بكثرة الإيذاء هذه الدواب الخمس المذكورة أشد إيذاء يعني قلنا بالحل والحرام الحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية أيضا قال فهذه ثلاث علل استخرجها العلماء في حل قتل هذه الخمس ثم اختلف أهل الفتوى فمن قال بالأول الحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال وفي الحل ومن قال بالثاني الحق كل ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله وهذا قد يجامع الأول ومن قال بالثالث يخص الإلحاق لما يحصل منه الإفساد قاله المصنف في فتح الباري قلت ولا يخفى أن هذه العلل لا دليل عليها فيبعد الإلحاق لغير المنصوص بها والأحوط عدم الإلحاق وبه قالت الحنفية إلا أنهم ألحقوا الحية لثبوت الخبر والذئب لمشاركته للكلب الكلبية، وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها. قال ابن دقيق العيد: التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذن، إلى كل مؤذن قوي، بالإضافة إلى تصرف أهل القياس، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد انتهى. قال: قلت: ولا يخفى أنه قد اختلف في تفسير فسقها على ثلاثة أقوال كما عرفت، ولا يتم تعيين واحد منها علة بالإيماء فلا يتم الإلحاق به، وإذا جاز قتلهن للمحرم جاز للحلال بالأولى، وقد ورد بلفظ يقتلن في الحل والحرم عند مسلم، وفي لفظ ليس على المحرم في قتلهن جناح، فدل أنه يقتلها المحرم في الحرم وفي الحل بالأولى. وقوله يقتلن إخبار بحل قتلها، وقد ورد بلفظ الأمر وبلفظ نفي الجناح ونفي الحرج على قاتلهن، فدل على حمل الأمر على الإباحة. وأطلق في هذه الرواية لفظ الغراب، وقيده عند مسلم في حديث عائشة بالأبقع، هو الذي في ظهره أو بطنه بياض، فذهب بعض أئمة الحديث إلى تقييد المطلق بهذا، وهي القاعدة في حمل المطلق على المقيد. والقدح في هذه الزيادة بالشذوذ وتدليس الراوي مدفوع بأنه صرح الراوي بالسماع فلا تدليس، وبأنها زيادة من عدل ثقة حافظ ولا شذوذ. ردها المقدمة الزيادة، قال من الأصح حمل الحديث أو الإطلاق بدون ذلك، سائر الغربان حكم وقته هو الصواب، وعمل المسكين الآن على هذا بدون ذلك، على أي غراب أن يقتل ما هو مخصوص بالأوقع، حتى نحن رأينا الإفساد في جميعها ما هو في الأوقع فقط، غربان تهجم على الزراعات تأكلها، هي عندها الإفساد وسائرها، والحدى أيضا فيها إفساد حتى إذا رأت اللحم تخطفه مؤذية. قال: وقال المصنف: قد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب، ويقال له غراب الزرع ويقال له الزارع، فأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملحقا للأبقع. والمراد بالكلب هو المعروف، وتقييده بالعقور يدل على قوله أفتوا بجواز أكله، معناه أن هذا الخمس كلها لا تؤكل عند جمهور العلماء، كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله من حيوانات لا تؤكل. قال: والمراد بالكلب هو المعروف وتقيده بالعقور، يدل أنه لا يقتل غير العقور. ونقل عن أبي هريرة تفسير الكلب العقور بالأسد، وعن زيد بن أسلم بالحية، وعن سفيان أنه الذئب خاصة. فقال مالك رحمه الله: كل ما عقر الناس وأخافهم وعدى عليهم مثل الأسد والنمر والفهد، فالذئب هو الكلب العقور. ومثل الكلب أيضا بعض عقور، حتى أنهم أخبروا أن إذا أكلت الكلاب من لحوم بني آدم الموتى، إذا مات الناس وأكلت الكلاب يصير عقور، يصير الكلب يعدو على الأولاد ويقتلوا ويأكله، وعلى من تيسر لها منه ضاريا بعد الناس. وهكذا الكلب الذي يكون قد تعود على الغزو خلف الشخص ثم يرطش منه ونيبه، فهذا أيضا يكون عادته هكذا يمشي ساكتا ينبح حتى إذا قرب من الشخص وثب عليه وفطش من جسمه، هذا معروف كله غدار، يقال كلب عقور وغدار، فهذه كلها عقور يطلق عليها، فيشمل الذئب ويشمل ما ذكره الإمام مالك، مزيدا أيضا على ما إذا كان الكلب عقورا من باب أو الكلاب مأمور بقتلها، لا سيما الأسود البهيم لما فيه من الشر، فهذا من باب أولى قتله في الحل والحرام. قال: ونقل عن سفيان وهو قول الجمهور، واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليهم كلبا من كلابه، وقتله الأسد وهو حديث حسن أخرجه الحاكم. الأنبياء عليهم وهو عليه الصلاة والسلام ليس عليه يلق عليه أكرم يلق عليه كل من عليه يكون عليه عليه الإفراد عندنا بالجمع صواب الإفراد صواب الإفراد يلق عليه كل من كلام قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وذلك في حجة الوداع في محل يقال له لحى جمل لحي جمل بين مكة والمدينة متفق عليه دل على جواز الحجامة للمحرم هو إجماع في الرأس وغيره إذا كان لحاجة فإن قطع من الشعر شيئا كان عليه فدية للحلق وإن لم يقطع فلا فدية عليه وإن كانت الحجامة لغير عذر فإن كانت في الرأس حرمت إن قطع معها شعرا بحرمة قطع الشعر وقد يحتاج الشخص للحجامة نفر أو حضرة بصداع فإن الحجامة من أحسن علاجات الصداع لا سيما من خبير في موضع الصداع أو في موضع من مواضع يعني يعرفونه من أحسن علاجات الصداع لو أنه مثلا عنده صداع نسبي حجم في موضع هذا لا يخفف أو في موضع آخر الحاصل أن هذا كان لصداع في رأسه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم والحجامة جائزة للمحرم حتى وإن شرط بالمشرط إلا إذا حلق في موضع المواضع فعليه مقابل ذلك كذا وكذا يقول على أن ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيئا حتى وإن حلق موضع الحجامة ليس عليه شيء قال وإن كانت الحجامة لغير عذر فإن كانت في الرأس حرمت إن قطع معها شعرا لحرمة قطع الشعر وإن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عند الجمهور ولا فدية وكرهها قوم فقيل يجب فيها الفدية ما فيها فدية حتى وإن قطع الشعر لأنه ما نقل أنه بسبب أجدا إن حلق قال وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية وهي أن محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوها تباح للحاجة وعليه الفدية فمن احتاج إلى حلق رأسه أو لبس قميصه مثلا لحر أو برد أبيح له ذلك ولزمته الفدية وسائر محظورات الإحرام لا تبطل الحج إلا لقاء جنس كما تقول قال وعليه دل قوله كل هذا على أثر ابن عباس به عمل الجمهور وعليه دل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وقد بين قدر الفدية كان منكم مريض أو به أذى من رأسه فحلق رأسه قال فيه تقدير محظور أما إن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه عليه فدية مطلقا ولو لم يحلق ليس صحيح ولا ليس هذا المشروع لكن فحلق رأسه ففدية صيام صدقة وقد بين قدر الفدية في الحديث الآخر إن شاء الله لا يصح تحلق هذا الشهر أجل على إذا في غسل إذا حاجة من الفاسد هذا لكن هل الشعر هنا ما يحرم على حلق موضع الذي يستلم من اللحية الحاجة عند الحاجة وحلق هذا ليس من الحاجة فراسية ما فيها إلا الصلاة ما فيها إلا